أخيرا يا شيخنا بارك الله فيكم، نود منكم نصيحة وتوجيها لمن يقوم بدعوة إلى الله عز وجل في تلكم البلاد، في أوروبا على وجه العموم وفي فرنسا على وجه الخصوص، وجزاكم الله خيرا. أنت على نفسي وأنت على دعاة الإسلام يكون مثل طيب للناس، لا يصح يكون دعاة الإسلام بشأن دخان أقبلت، ولا بصعب النساء أقبلك، ولا بيأكل الربا أقبلك، ولا بيكذب أقبلك، ولا بيقلب الكفار أقبلك، ولا بيخدع الكفار عشان يدلوا فلوس لا، ويجيني لهم لا يا أخي، اشترك معهم بعزة واشتغل عندهم واسمع وعطى الرئيس بتاعك ولو كان كذب، بس العزة وكرامة أقبلك، ولا تؤخر مواعيدك ولا تؤخر عملك، تكون انت مثل طيب أخبر حتى يقتدى بك. قال تعالى على بني إسرائيل لما كان المؤمنين مع الرسل، وجعلنا منهم أئمة يدون عبد المؤمنين لما صبروا، وكانوا أئمة يقنون صبروا ومؤمنين ويصبروا على التعب ويصبروا على الإزاء اللي ما يقدروش عليه يعملوا، ويصبروا على ذلك فربنا رفع شأنهم، يعملوا أئمة وسادة يروح عنده ناس يسألوه يسوي نصيحته وهكذا، وكما ترفق من الناس الضعفاء وترفق من الناس الجهال، مش من هو صوفي تتكلمه مش من هو أشعري تقول انت أشعري، لا هو أشعري ولكن مريض ما أعرف شيء، ربنا أكرمك وعلمك وهو ما تعلمش، انت سمعت وهو ما سمع لم يسمع، تعمل ايه؟ تقول مريض تقول أسير تأخذ تعالجه، مش تقتله ولا ترفضه، لا ما تعملش كده، انما تكون رفيق بهم وعلاقتك بهم سطحيه. ما معنى ذلك؟ يعني في ناس بدعيين عندكم دعيه بدعيه بالمسلمين صوفيه ولا غير، تعمل ايه؟ تفتح لهم وتبعد عنهم، ما تقولش تعالى يا فلان تعاون معانا، تروحوا معاهم تعملوا دعوه معاهم وهم صوفيه، لا تعمل دعوه مع السلفيين بس، تعال روح للسوق نشتري اشياء، لا يعني فلان لا، لأنهم ليسوا على طريقك، لو مشيت معهم هيغيروك يخلوك زيهم تبقى صوفي مثلهم يبقى مين يعيشهم، لا ترفق بإخوانك وتأخير وتحبهم يحبوك وتأكل أخوك يأكل عنك السلبي ويصاحبك وانشرعك السوق وتعاون معك وتاخد منه فلوس يديك فلوس، كل هذا جائز مع سهل، إنما التالي لا، نصيحة بس وتبعد عنه حتى لا تتأثر به. لكن خير الشيخ الألباني رحمه الله قبل الموت لا تقطع النصيحة عن مسلم واعتر على نفسك منه، اوعى يضرك الإخواني ولا الصوفي ولا الأشعري ولا المعتزلي، لا فأنت خليك عليه هذه المشكلة، تنصحه تبعد عنه ويعرفك وتعرفه وهكذا، وترفقوا بأنفسكم وتضحوا، ضحوا بالمال والوقت، يا صاحب المال ضح اخوانك بيجوا من بعيد عشان يسمعوك يديهم فلوس عشان يتكلم ساعدهم وهكذا، ساعد المسلمين، ساعد الانسان الضعيف حتى الانسان كافر ممكن تساعده وهكذا، اظهر الاخلاق الاسلاميه من قلبك، لم يسلم هم لما يجيبوا اخلاق الكفار ولكن ليس من القلوب، بس عشان الناس تقول دول ناس كويسين، من ناس طيبين، لا الكفار نفسه دي احسن من المسلمين، يقول فكل هذا انصحك به حتى تسود وتواضع لله، كل واحد يجب ان يكون تغيب عليه عارف ما لا اعرف في الدوام اسال غيري وهكذا، تواضع والادب والاحترام قبلك وهكذا، ما يرفعك ربنا يرفع شعرك ولا تعالى عليهم، والله المستعان وجزاكم الله خير، والسلام بإخوانك والسلام بإخوانك والترابط والتماسك، ولازم تعرف كل اللي سلفين في فرنسا في حتة في ليون جمعية ايه ولا مسجد ايه في مرسيليا اخبرك في باريس، كل ما تعرفهم كلكم تعرفوهم تكتبوهم، مش ما يعرفش يقولك ما عرفش، تعرفش ايه ما بتعمل ايه هناك، ما بتعمل ايه هناك، انت سلف لا يا اخي، تعرف اخوانك حتى تقوم الناس في المدينة وتكلمهم بالتليفونات وتصعد اسعار وجرهم يعمل زيارات معهم. قوي نفسك بالله ثم اخوانك والله المستعان. جزاكم الله خير. بارك الله جزاكم الله خير. حفظكم الله وبارك فيكم. واللي ما تعرفوه ما تعرفه ما تتكلم فيه. تتكلم فيما تعرف بس. اللي تجهله لا تتكلم فيه. اترك المجال اللي يعرف. وانت تكلم على قدرك. بس والله المستعان. والسلام عليكم. جزاكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم.